بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونرحب بشيخينا فضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظه الله وزاده تسديدا وتوفيقا، فضيلة الشيخ سعيد محمود زاده الله تسديدا وتوفيقا. ونبدأ هذا اللقاء بحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهبا بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان ابن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى. هذا الحديث لعلكم تتعجبون لما بدأنا به هذا اللقاء، قصة صحيحة ثابتة في السنة، امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت: إنما ذهب بابنك، والتانية قالت لها: إنما ذهب إيه بابنك، ما الحل؟ الحكومة. فذهب وتحاكمت إلى داود فقضى به للكبرى. لماذا؟ لعله سمع من حسن كلامها وحديثها، ولعل الصغرى أحيانا والإنسان ربما لا يستطيع أن يتكلم عن قضيته وحقه، فقضى داود عليه السلام بالطفل للكبرى. فخرجت المرأتان على سليمان ابن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينهما. فلما رأت الصغرى اللي هي الأم الإيه الحقيقية للطفل، لما رأت ذلك قالت: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى، قضى به لها. هذا الحديث يلفتنا ويلفت أنظارنا إلى قضية خطيرة ظهرت على الساحة في هذه الأيام، ألا وهي ديكتاتورية الأقلية. هؤلاء الذين يتواجدون الآن في الميادين في التحرير وغيره، سواء كانوا من الثوار أم من البلطجية أو غير ذلك، إذا ما قورنت مطالبهم بمطالب الشعب، كم من الملايين يريدون خريطة طريق معينة اتفقنا عليها جميعا لنصل بمصر إلى مرحلة الاستقرار والأمان بفضل الله تعالى، وهؤلاء لهم طلبات معينة. ألا يتخلى هؤلاء؟ ولا نقول يتخلى، لأن في قوانينهم أن الأغلبية هي التي تحكم، فكيف لو كانت الأغلبية خلف العلماء والدعاة وهم يرون أن في السلام أن في ذلك السلام والأمان للأمة، وأن الأمة إنما اختارت هذا البرلمان وإنما اختارت هؤلاء النواب لإقامة شرع الله عز وجل وحفظ شريعة الله عز وجل، كما يقولون حفظ المادة الثانية وتفعيلها. فألا ينطبق هذا الحديث على هذا الواقع الذي نرى فيه هذه الديكتاتورية في هذه الأيام؟ ألا تقدم مصلحة مصر ومصلحة البلد كما يقولون على بعض الأهواء الشخصية حتى عند بعض المرشحين للرئاسة الذين ينادون ويكثرون من الحديث عن ضرورة التسريع والتعجيل بالانتخابات الرئاسية؟ والأيام القادمة ستظهر لنا ما في هذه الأحداث من التهور ربما. ولا يخفى أن هذه الدعوة المباركة إنما تسير خلف العلماء، وهذا بفضل الله تعالى ميزة ربما لا تتوفر للكثير من الدعوات. لا أطيل على حضراتكم وأترك الحديث مع كلمة لفضيلة الشيخ سعيد محمود، فليتفضل، جزاه الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بداية نرحب بشيخنا فضيلة الشيخ ياسر برهامي في هذا المسجد وبينكم، والكلمة التي كنت أنوي أن أتكلم بها أنا إن شاء الله سأتكلم بها بعد الشيخ، فإن صبرتم لذلك جزاكم الله خيرا، وإن يعني ما استطعتم فأنتم في حل من ذلك. ولذلك أنا يعني أترككم مع كلمة شيخنا بإذن الله تعالى ينصحنا ويبصرنا جزاه الله خير الجزاء. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، إلى أين نسير؟ أمتنا إلى أين تسير؟ وسؤال آخر نحاول أن نجيب عليه، ما المطلوب منا حتى نسير على الطريق الصحيح؟ الله سبحانه وتعالى أخبر أنه الذي يدبر الأمر، وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك، وأنه له أيام عز وجل في الناس يجب أن نتذكرها حتى نعلم سنته التي لا تبديل لها، ولن ترد لسنة الله تحويلا، ولن ترد لسنة الله تبديلا، ولن ترد لسنة الله تحويلا. وتذكر أيام الله سبحانه وتعالى يقطع روتين الحياة اليومي الذي جعل أناسا يظنون بل ويتأكدون بل ويقسمون أنهم ما لهم من زوال. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. ظنهم أن الأمور ستسير هكذا ما لهم من زوال جعلهم يسكنون في مساكن الذين ظلموا أنفسهم دون أن يتعظوا ودون أن يتذكروا ودون أن يدركوا أن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اتخذوا مواقفهم في حياتهم بناء على موازنات أرضية، ظنوا أن القوى في الأرض هي التي تتحكم في مقاليد الأمور، ونسوا أيام الله، أيام الله عز وجل التي تتغير فيها أحوال أهل الأرض. يؤتي الله عز وجل ملكه من يشاء وينزع ملكه ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. نسوا أيام الطوفان، كانت أيام من أيام الله. قوم نوح أظلم وأطغى ممن أتى بعدهم، وبقوا 1000 سنة إلا 50 عاما يصدون عن سبيل الله ويكفرون بالله ورسله. جاءت أيام الطوفان لتغير وجه الحياة على الأرض. نسوا سبع ليال وثمانية أيام حسوما غيرت وجه الحياة في قوم عاد الذين لم يخلق مثلهم في البلاد، قبيلة وشعب كان متجبرا، كان قاهرا لغيره، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، كانوا متكبرين. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. كانوا قوة عظمى في هذا الوقت بلا منازع، لا أشد منا قوة في الأرض، لم يكن هناك منافسة لهم. جاءت السبع الليال والثمانية الأيام حاسمة قاطعة أدبارهم، قطعت دابرهم، وأورث الله أرضهم قوما آخرين. من آمنوا مع هود نجاهم الله عز وجل. نسى كثير من الناس يوم الصيحة والرجفة التي أنهت ملك ثمود. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ كان لهم ملك أسبق من ملك الفراعنة، آثارهم ما زالت موجودة قبل الهرم الأكبر. مؤمن آل فرعون يقول: ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. يعني بين ثمود وبين الفراعنة أقوام والذين من بعدهم، يعني مساكن ثمود المنحوتة في الصخر، كم استغرقت من الزمن حتى تنحت في الجبال، في أعالي الجبال بيوت منحوتة داخل الصخر ما زالت موجودة في مدائن صالح قرب تبوك إلى يومنا هذا. تشهد عجبا، تشهد أنه كان هناك قوة هائلة حتى تنحت هذه البيوت في بطن الجبل وتكون مهيئة للسكنة. لست تنحت تمثالا، تنحت بيوتا تسكن. سبحان الله، في يوم واحد، يوم الصيحة، يوم الرجفة التي جعلتهم في ديارهم جاثمين. نسى أكثر الناس، نسوا يوم الظلة، يوم أهلك الله عز وجل مدين وأصحاب الأيكة الذين كانت عندهم ليبرالية غريبة من نفس النوع الذي يوجد في زماننا. قالوا: يا شعيب، أصلتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. ما تصلي؟ احنا نقول لك ما صليش، صلي بس كل واحد حر يعبد العز يعبد، يعبد أصنامه وحر. احنا مش هنقول لك ما تصليش، بس ما تقول لناش بطل عبادة الأوثان والربا والاقتصاد، اقتصاد حر، نفعل في أموالنا ما نشاء، نظام رأس مالي رأس مالي حر تماما، قائم على الربا، على الظلم، على بخس الناس أشياءهم، على يعني تكفيه تطفيف الكيل والميزان، يزيلوا مكاييل مختلفة زي أهل الغرب، استهزاء بالدعاء إلى الله. إنك لأنت الحليم الرشيد. نفس النوع، ظلوا متكبرين. ونفس النوع سبحان الله في أنهم عندما تبدأ الدعوة في القوة ينسون الحرية المزعومة. قال ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. بيعملوا كماين الطريق، أي حد رايح لشعيب ما يخشش يتوعد، ولما زادت الدعوة قوة أكتر خلاص لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، هنعمل لكم إبعاد وطرد برا البلد. والفين الحرية بتاعت أصلاتك تأمرك. ظلوا مستكبرين يستهزئون بنبيهم ويقولون له أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. جاء عذاب يوم الظلة وأخذتهم الرجفة كما كانوا يرجفون ويخوفون ويوعدون، أخذتهم الرجفة وكما كانوا يستهزئون ويصيحون ويسيئون الأدب أخذتهم معها صيحة وعذاب يوم الظلة الذي استهزأوا به. نسى أكثر الناس أيام الله، نسوا صبح يوم أن خسف الله عز وجل بقوم لوط، أن جعل الله سدوم قرى قوم لوط، جعل الله عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود، بعد عمر طويل في الفواحش صبغة أو صورة من صور الحياة الغربية، حرية الشذوذ. الإخوة بيحكوا لي عن لقاء لهيومن رايت ووتش، هيومن رايت ووتش قريب، بعض المنظمات الحقوقية بحقوق الإنسان بتسأل الإخوة، جايبين طبعا الأحزاب المختلفة وبيسألوهم عن حقوق الشواذ، مهمين مهتمين جدا. كان بيحكي لي احد الاخوه من انه له زميل استاذ في جامعه في الحقوق فلسطيني، فكان فيما بيوضبوا دستور لما كانوا بيفكروا في دوله فلسطينيه، فبيوضبوا الدستور الفلسطيني، فمندوبه امريكيه موجوده بتحضر، فقالت لهم امال فين حقوق الشواذ في الدستور؟ قالوا لها معلش احنا هنا دولة شرقية ومجتمع شرقي. قالت لهم ما احنا جايين من جنوب افريقيا ومجتمع افريقي ونصينا على حقوق الشواذ في الدستور. يأتون في ناديهم المنكر، يأتون الفاحشة وهم يبصرون. قوم لوط صورة منهم موجودة في العالم الغربي، اتيان الفواحش علانية قدام الناس قدام الكاميرات، حتى دخلت إلينا هذه المصائب. خلاص بقت الناس تتلذذ بأن تخالف الفطرة، فطرة الإنسان، وغلقت الأبواب. طبيعي كده إن هو إن إن إن يعني سواء في الحلال ولا في الحرام، إن الطبيعي إن هو يغلق الإيه الأبواب، خلاف الفطرة أن يأتون الفاحشة أمام بعضهم بعضا. قال أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. العالم الغربي سبق، فبقاش هو وهم يبصرون، لا مش في الفاترين بس، ده قدام الكاميرات اللي يشوفها العالم كله، والأفلام والبلاوي السودة اللي بيعملوها والعياذ بالله. أخ جاي من فرنسا يقول لي شارع اسمه الخط الأحمر عبارة عن فاترين نساء يعني شبه عريات والعياذ بالله، معروضة في الفاترينة، اللي يخش يتفرج ويعجبه يخش يلف من ورا وتنزل ستارة حمراء، يخلصوا وبعد كده ايه يفتحوا الستارة تاني وتفضل في الفاترينة، ويقولوا قال ايه قال تكريم المرأة وحقوق المرأة، أليست هذه إهانة؟ كنت ماشي في شوارع نيويورك سنة 93، 92 93، لقيت محلات مكتوب عليها اكس، محلات تانية اكس اكس، محلات اكس اكس اكس، محلات 4 اكس. بقول لهم هي ايه المحلات دي كتيرة كده؟ قالوا لي دي الاخوة بيقولوا دي درجة الجنس اللي جوه، في مثلا اكس واحدة دي مشاهد عارية، نمرة 2 جنس عالي، نمرة 3 جنس شاذ، نمرة 4 جنس حيوانات وميتين وحاجات بالمنظر ده، او بدرجات يعني مختلفة. قلت لهم الناس دول يعني ما حدش عاقل بيكلمهم. قالوا في ناس عقلاء بيقولهم ان هذه المحلات وامثالها يعني شيء قبيح في وجه نيويورك والحضارة الغربية، بس مصرين على انها تفضل موجودة. ناسي اكثر الناس يوم ان جعل الله عاليها سافلها، يوم من ايام الله في صبح يوم واحد ساعات. ناسي اكثر الناس يوم عاشوراء، يوم غرق فرعون، في لحظات قبيلها مباشرة كان يقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. وجيش وهيكل إداري ضخم جدا اكتشفوا خلال أجزاء من الساعات، ساعات معدودة، رحيل بني إسرائيل. تخيل أن خلال الليل فقط أرسل في المدائن حاشرين، وجمع الجيش من أقطار المدائن، وتحرك الجيش بسرعة، وأدرك بني إسرائيل عند شروق الشمس فأتبعوهم مشرقين. يعني سرعة حركة شديدة، جهاز إداري متين، مخابرات متقنة. كانوا بيعملوا ملفات لبني إسرائيل قبل ما يتولدوا، مش زي أمن الدولة بتوعنا بيعملوا بعد ما يلتزم، لا، كانوا بيعملوا ملفات قبل ما يتولدوا عشان تيجي القوابل عند كل واحدة وتشوفها تولد امتى، وتقعد تراجع تاريخ الميلاد، حتى إذا كان ذكرا قتل وإذا كانت أنثى استحيت للخدمة. كل هذا كما ذكرنا كان قبيل غرق فرعون في يوم من أيام الله تراءى الجمعان فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. والعجب، كل العجب من قرار فرعون في اللحظة الحاسمة، الاقتحام وراء بني إسرائيل، وهو يرى البحر أمامه كل فرق كالطود العظيم، ومع ذلك يصر، لا يتعظ أبدا، لا يتعظ بمن سبقه ولا بما يراه، كالذين يحاربون الإسلام في بلادنا اليوم لم يتعظوا بمن سبقهم. وكل منهم يقول لست كالذي قبلي. أول ما زين العابدين هرب، حسني مبارك قال لا، مصر مش زي تونس، سيبوهم يلعبوا شوية، سيبوهم يتسلوا. وبعد ما سقط هو، القذافي قال ايه، أنا مش زي زين العابدين ولا زي حسني مبارك. وبشار الأسد بيقول كده، أنا لا زي ده ولا زي ده، ولذا نرجو له يوما مماثلا على قدر ما أجرم وصد عن سبيل الله وقتل. كل هذا بسبب نسيان أيام الله. لو أن الناس تذكروا أيام الله كما أمر، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار شكور، نسأل الله أن يجعلنا من الصابرين الشاكرين. نقول إلى أين نسير؟ لأن الله هو الذي قدر هذه الأمور، رغم أن المؤامرات كثيرة جدا، كل يوم مؤامرة، كل شهر أحداث كبيرة جدا، قتلى بالعشرات وأحيانا بالمئات. لو حسبوها كده هتلاقوا كل شهر عد علينا في أحداث كبيرة، نسأل الله العافية. ويوشك في كل فتنة منها أن نقول هذه التي ستسقط البلاد في الفوضى، هذه التي سيهلك فيها من يهلك، نسأل الله أن يعافينا. يقول المؤمن في الفتنة هذه مهلكتي، ثم تمر فتأتي التي تليها فيقول هذه، نسأل الله العافية. نقول لأن أحدا لم يصنع ما حدث في الحقيقة. قولوا بقى هم بيحاولوا يشعروا الناس إن كل ده تخطيط وإن إحنا اللي عملنا، أنا أجزم أنهم ليسوا هم الذين صنعوا. لو أن إنسان بيحسبها طبيعة الشعب المصري ما تجيبش كده أبدا، ولا يتوقع ذلك أحد، ولكن قدر الله عز وجل. ولذلك نقول هذا من دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولأجل أن الله عز وجل قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. من أجل هذه الآية أستبشر خيرا، ونقول نسير خطوات إلى الأفضل بإذن الله، لأن دفع الله الناس بعضهم ببعض هو لمنع الفساد في الأرض. لو أن الأمر من صنعنا لقلنا والله لا نحسن ولا نعلم ولا نستطيع، إمكانياتنا العلمية والعملية والمالية والإدارية والتنظيمية لا يثمر الثمرة التي حدثت، والعبء كبير والجبال ثقيلة، ولكن أملنا ورجاؤنا في الله عز وجل أن يكون ما حدث نحو الإصلاح ومنع الفساد، لكنه يتطلب الإجابة الصحيحة على السؤال الثاني، ما المطلوب منا؟ هذا رجاء، لكن لابد أن نسير، لابد أن نصنع شيئا، لأنه لا يمكن أن نخطو خطوات نحو مستقبل أفضل وتغيير للأصلح إلا بوعي والتزام. نقول ما الذي يلزمنا؟ نعمل إيه؟ نقول أول حاجة لابد من العلم، لأن الغوغاء كثر، الجهل مرض، الخطر كبير بسبب الجهل، الكل يريد أن يغير عقيدة هذه الأمة، وخصوصا شباب هذه الأمة، الكل يريد أن يفرغهم من أي مضمون، جنس، مخدرات، كورة، لهو ولعب، استهلاك الشباب. الأزمة اللي حصلت الأسبوع الماضي بسبب إيه؟ مأساة ضخمة جدا، سفك دماء. هو في الحقيقة أنا متأكد أنا مش عشان الكورة بس، أصل مش معقول، في فلوس مال في شهوات في مؤامرات، لكن بدايتها الفراغ. ان الناس يكون تعصبهم الاعمى هو الذي يقودهم، ان الشباب ما عندوش انتماء لحاجه، يدور على انتماء لايه؟ للاهلي، للزمالك، للمصري. تبقى الفتنه ان دول قاهريه ودول بورسعيديه، ودول بيهددوا، والتهديد ما زال موجودا. لو ما خدناش حقنا هنعمل. الراجل البورسعيد يقول لك والله العظيم خفت اجي انزل القاهره بعربيه ملاكي بورسعيد، لازم انزل بعربيه ملاكي القاهره، خايف يتحرك. ولا حول ولا قوه الا بالله. وكان شعب بورسعيد كله بهذه الطريقه. عشان كده بقول لو في علم، لو في علم يمنع من الانحراف، يمنع من البدع، يمنع من السير في ركب الطغاة، يمنع من قبول الباطل والرضا به، لأن جزءا كبيرا يقبل الباطل بسبب الجهل. إخوة كثيرين يقولوا نحن نحاور الشباب في الميادين في التحرير وفي غيرها، يقول له أنا ليبرالي، يقول له عن إيه ليبرالي، يقول له ما أعرفش بس أنا ليبرالي. المهم ان هو كثير جدا من الشباب مغرور، انا متاكد ان الشباب طيب ويريد حماسه قويه ويريد الثوره، ولكنه لا يدري كيف يسير. لو كان هناك علم، المأجورين قله، عدد محدود، الذين ينفذون مخططات الغرب هم دول اللي بيوقفوا بعيد دايما، كانوا بيجيبوا يعينوا كده في الشباب، في الاخوه عند مديريه الامن، مجموعات كده شايفينها وسامعين الولد بيتكلم في التليفون، يروح يجيب مجموعه ويدفع ويجري بيهم، يطلعوا يجروا عشان الناس كلها تجري معاهم، ويرميهم عند خط النار، خط اللي هو المواجهه، يرموا ازايز والتانيين يضربوا عليهم بالقنابل المثيره للدموع، ويرجعوا بواحد شايلينه منهم برضه، خد رصاصه في ظهره، خد رصاصه في ظهره. والاخوه شايفين ما فيش رصاص اتضرب، يروح يدخله خيمه من خيم، وبعد كده يطلع يمشي ينفذ نفس البتاع. واحد تاني يتكلم في التليفون يقول ايوه يا باشا، لا ده ما حدش يريد يتحرك معايا. يقول له طب ما يشوف غيرهم. وهكذا. وعند محمد محمود في ايام الداخليه كان كده برضه، كان الاخوه يبصوا يلاقوا مجموعات عماله تجيب الشباب الطيب وتروح جايه موجهه للمواجهه، وهم ينسحبوا يتفرجوا من بعيد، حدش منهم يتعور، والشباب الطيب هو اللي يقع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو في علم إن الإنسان يعرف يدري على ما يقاتل، على ما يعني إلى أي شيء ينتمي، في قضية الولاء والبراء العظيمة الأهمية في حياته، الولاء للدين لا لغيره، البراء من الشرك وأهله، البراء من المناهج المنحرفة الباطلة، حتى يعرف أكون أحرارا لكن فيما بين بعضنا البعض، لا تستعبدني ولا أستعبدك، لكن أن أكون أحرارا مع الله عز وجل. لسنا والله أحرارا، نولد قهرا ونموت قهرا، هو الواحد القهار. قل لي أنت كنت حر أنك تيجي الدنيا؟ حد قال لك تعالى ولا عايز تيجي ولا مش عايز تيجي؟ ولا جيت غصب عنك؟ قولوا لنا مين اختار يوم ميلاده؟ مين اختار شكله؟ مين اختار جنسه؟ مين اختار انه يبقى طويل يبقى قصير؟ مين اختار لونه؟ مين اختار اسرته؟ حد منا اختار؟ ولا احنا مقهورين في ذلك فعلا؟ مقهورين والله. مين اختار انه هو يبقى جسمه سليم ولا يبقى جسمه مريض؟ اللي اتولد عنده سقم في القلب اختار كده، اللي اتولد قلبه سليم كان يقدر يخلي قلبه سليم، ام وابوه كانوا يقدروا، كان ما فيش حد اتولد مريض ابدا، ولا كان حد. اذا الانسان كل حاجه لا يملكها. وقولوا لي مين بيختار يوم وفاته؟ حتى اللي عايز ينتحر برضه ما بيختارهاش، ساعات يحاول ينتحر وما ينفعش، يلحقوه ويمسكوه. لكن احنا نولد قهرا ونموت قهرا وقلوبنا تدق قهرا. وقف قلبك. حد يقدر يلعب في قلبه؟ طب خلي الكلية ما تشتغلش، طب شغلها. قول لي كده حد يخلي قلبه سرعه شوية، تعرف تسرع قلبك؟ خليه يجري بسرعة شوية، خليه يبطأ حبة، خلي الكهرباء بتاعت المخ تتظبط بإيدينا، خلي الدم يجري بسرعة مختلفة عن السرعة اللي بيجري بيها. الدم في عروقنا بيجري بسرعة محددة مناسبة جدا لتغذية الجسم. لو بطئت الدم يتجلط، لو سرعت ما ياخدش غذائه، يحصل له حاجات كتيرة. حد يعرف يسرع شوية ولا يبطئ شوية؟ ولا احنا قاعدين كده ماشيين على مكنة هي شغالة؟ والله العظيم هي اللي شغالة بأمر الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل يدبر هذا البدن ليس بأيدينا. يبقى احنا أحرار مع ربنا ولا عبيد؟ عبيد قطعا ويقينا. يبقى نلتزم بشرعه. المعركة الكبيرة اللي حصلة دي عشان الشريعة، علشان شرع ربنا، والمفاصلة فيها اللي يقول لك الأول مصدر رئيسي، لا عايزين نلغيها خالص، زنقت. طب مبادئ مش أحكام، لا ده احنا راضين بالمبادئ ومش هنرضى بالأحكام. وانتوا بتحدوا شرع ربنا ليه؟ عايزين المادة التانية من الدستور اللي يقول لك في ناس راضية بمبادئ الشريعة، والناس يقول لك لا مش عايزين أحكام الشريعة، الناس يقول لك طب الشريعة، ويقول لك خليها مصدر رئيسي عشان يبقى في مصادر أخرى، والتاني يقول لك المصدر الرئيسي، والناس تقول كل منازعات طويلة. ليه بتنازعوا في شرع ربنا؟ ألستم عبيدا له؟ ألستم الذين خلقكم الواحد القهار الخالق البارئ المصور؟ ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. يبقى الذي خلق هو الذي له أن يأمر ويشرع. لماذا تريدون أن تجعلوا الأمر لغيره وهو وحده الذي خلق؟ ألا له الخلق والأمر. كما أن من جعل مع الله خالقا آخر قد جعل مع الله ربا آخر، فكذلك من جعل مع الله آمرا ناهيا مشرعا فقد جعل مع الله ربا آخر. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. يبقى الربوبية خلق وأمر. رببت الناس سستهم إذا كنت فوقهم. ومن ذلك قوله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها، قال لعلي: ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال عدي: بلى. قال: فتلك عبادتهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يبقى نقول العلم من أهم الأمور. العلم لابد أن نتعلم الكتاب ونتعلم السنة ونتعلم السيرة والأخلاق، نتعلم الفقه والتوحيد، نتعلم الشريعة التي هي الجوهرة الثمينة، أغلى والله من الجوهرة ومن كل جواهر الدنيا. ورثناها اصطفاء من الله، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فهلا تركنا الظلم لأنفسنا؟ نكون على الأقل مقتصدين أو نكون سابقين بالخيرات؟ الله اصطفانا بهذه الشريعة، نحاربها هذه الحرب، نرفضها هذا الرفض، نعوذ بالله. العلم نقول مطلوب منا ثانيا الإخلاص والتجرد. الدنيا تركض نحو أهل الدين اليوم، الدنيا تركض نحوهم تأتيهم، لا بد أن نخاف منها، لأننا نرى منافسات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة منها، قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. مناصب، أموال، جاه، شهرة، إعلام، مجادلة علماء، مباراة سفهاء، صرف وجوه الناس إلى المتكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حرص المرء على المال ذئب، حرص المرء على الشرف والجاه ذئب آخر، يفسدان الدين أشد أو مماثل على الأقل لإفساد ذئبين جائعين أرسل في زريبة غنم. لابد من التجرد لله، وهذا التجرد والإخلاص إنما يحصل للإنسان بكثرة الفكر في لقاء الله، لا في الشو الإعلامي، لا في المنظر أمام الكاميرات. كثير جدا من الناس يبحث عن المنظر أمام الكاميرات. كنت بقول للإخوة يقترحوا إن هم يعملوا الجلسات بتاعت مجلس الشعب مش معلنة، علشان الكلام يخلص. ما هو لو كلام كتير لا طائل تحته، أول ما طلب هذا الطلب الدنيا هاجت، كله أبدا كله عايز يطلع قدام التلفزيون إلا من رحم الله، نسأل الله العافية. التجرد والإخلاص لله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان يتخذ كثيرا من المواقف مختلفة تماما، لأن الإنسان قد يتخذ مواقف لأجل أن يكون رأسا. أهل البدع رؤوس الضلال، إنما اتخذوا هذه المواقف حرفوا الدين لأجل أنهم لا يريدون أن يكونوا تابعين، يريدون أن يكونوا رؤوسا. لو قال مثل ما قال من سبقه هناك من هو أعلم منه، وقلوب الناس تفد إلى المخلص أكثر، فيقول الناس لا يلتفتون إلي، لابد أن أخترع لهم شيئا، أبتدع لهم شيئا. لذلك نجد أشياء عجيبة، ينظر يأتي إلى المتناقضات ويقولها لكي يشتهر، لكي يقول الناس فلان قال كذا، فلان أفتى بكذا، فلان صنع كذا، ليجتمع الناس حوله. وإلا فأخبرني عن جهم بن صفوان والجعد بن درهم وبشر المريسي والرافضة والخوارج والمرجئة والقدرية، كل هؤلاء ابتدعوا هذه البدع، وأهل العلم يقولونهم أهل الأهواء، يسمونهم أهل الأهواء، لأن الهوى هو الذي دفعهم إلى ابتداع البدع. الإخلاص لله عز وجل عصمة لمن اعتصم به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نحتاج إلى ثلاثة: الجدية، القوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. نريد قوة في العلم، قوة في العمل، قوة في الدعوة، قوة في الترابط والتماسك والتعاون على البر والتقوى والالتزام بالعمل الجماعي. لا وزن للأفراد، تخيل واحد صالح وسط 500، هقول لك وسط 1000، وسط آلاف، وسط ملايين، لا يمكن إلا أن تكون طائفة. لا وزن للكيانات الصفرية، بل لا وزن للكيانات الصغيرة أصلا، لن تؤثر شيئا. تؤثر دوشة ممكن، لكن لا تؤثر تأثيرا حقيقيا إلا إذا كان هناك كيان منظم، جماعة تعمل متعاونة على البر والتقوى. هذه التي يكون لها أثر بإذن الله. هذا الأمر لا يحصل إلا بالعلم والتجرد، لأن الجماعات كثيرة والمناهج مختلفة، ميز بينها إزاي؟ بالعلم والتجرد، حتى لا يكون التفرق والاختلاف مرده إلى اتباع الهوى. إذا تجردنا لله وأخلصنا لله سبحانه وتعالى، فعند ذلك تكون القوة والتماسك وعدم التنافس على الرئاسة وعدم التنافس على المناصب. كم يحزنني أن أسمع مثلا من يقول: لماذا لم تختاروني أنا للمنصب الفلاني؟ وكنت أتمنى أن أسمع من إذا اختير، وقد سمعته بحمد الله تبارك وتعالى، لكن للأسف كانوا قلة، من إذا اختير قال: إن لله وإن إليه راجعون. اللهم عافني من ذلك، ويظل يدعو الله عز وجل أن يعافيه الله، وربما يبكي، والله ربما بكى بعضهم، لكن قلة. اللي بيقول أنا فين كتير، واللي بيرضى إنه يكون دافع ولو من الخلف قليل. انتوا قطر ابو قير بيعدي من عندكم مش كده؟ من هنا في القطر ساعات تلاقوا القاطرة عربة القوة، ساعات تلاقوها قدام وساعات تلاقوها ورا، مش كده؟ يعني ممكن الواحد يبقى ورا ويكون دافع بكل قوة للي قدامه والسواق قدام، بس ما يعرفش يتحرك إلا إيه؟ بالعربية بتاعت القوة اللي ورا، وساعات تبقى قدام. فمين منا يرضى أن يكون الجندي المجهول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما رأى لنفسه غناء عن غيره، أنه بيغني ما لا يغني غيره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ يعني لا تنصرون إلا بضعفائكم، بدعائهم تضرعهم. يعني يكون في واحد من الضعفاء المغمورين اللي مش معروفين، وبأشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، وبأشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المخلصين. نريد قوة في كل العلوم والأعمال. بقول للإخوة في مسؤوليات ضخمة جديدة تلقى على عاتق الملتزمين، ولا يوجد من يسدها غيرهم. مسؤوليات في علوم غير العلوم التي نعرفها فقط، غير العلوم الشرعية فقط، لابد أن يكون هناك تقدم في كل العلوم المعاصرة، قوة في علوم الإدارة وفي الاقتصاد، في الإعلام، في السياسة، لأن دي أمور لابد أن تدرس، في الري، في الزراعة، في الهندسة، في الطب، لأن مسؤولياتنا تغيرت. مسؤولياتنا كنا مسؤولين ندير مسجد، المطلوب دلوقتي ندير حزب، ممكن كمان شوية ندير وزارة، ممكن ندير بلد بعد كده. خدوا بالكم، مصر قلب العالم الإسلامي، لو تحركت في اتجاه صحيح العالم كله سيتغير، ولذلك المؤامرات كتيرة جدا جدا ولن تتوقف. وبدون قوة، بدون قوة في العلم، قوة في العمل، قوة في الصلاة بالله عز وجل، قوة في العبادة، قوة في الدعاء والتضرع إلى الله، قوة في الدعوة إلى الله. شبابنا لابد وأن نهتم بشبابنا، لأن شبابنا هم وقود، هم وقود ما يراد بالأمة إن لم يكونوا على علم، إن لم يكونوا على وعي، إن لم نحسن دعوتهم إلى الله. هقول كده حاجة أنا إن شاء الله النهاردة ما بقولها كتير، بس أرجو إن شاء الله هنا هلاقي حاجة تبشرني شوية. كم من الجالسين تحت 20؟ تحت 20. طب من 20 لل30، يا خبر أبيض. أنا كان برضو نفسي إن حكاية الألم شوية مفيش فايدة. أنا بلاقي دايما إن اللي تحت 20 أقل، وأنا خايف على شبابنا. بلاقي من 20 لـ30 أكتر. دول بقى بس شبابنا هم الوقود. أسامة بن زيد كان عنده كم سنة؟ كان تحت 20. وابن عباس كان عنده كم سنة؟ كان تحت 20. وعلي بن أبي طالب كان عنده كم سنة؟ كان تحت 20. ومصعب بن عمير كان عنده كم سنة اللي فتح المدينة بالقرآن؟ كان تحت 20. والزبير بن العوام وطلحة، كل دول كانوا تحت 20. فتية أهل الكهف كانوا كذلك فتية. فشبابنا لازم يكون في قوة في الدعوة إلى الله. ولو بقول لهم هم اللي هيدعوا زملائهم، مش هيقتنعوا بالراجل اللي دقنه بيضة ده، مش هيقتنعوا بيه، مش هيقتنعوا إلا بواحد منهم قريب منهم. أنا دقني بيضة أنا كمان بس سابقها، فمش هيقتنعوا بيه برضه. شوف أقول لكم حاجة، الشباب كله معجب بمين في الإعلام؟ لا أنا في الإعلام بقول يا ابني سألتهاش في الإعلام، مش راضي. جزاه الله خير. أقول لك نادر بكار فعلا صح كده؟ كل الناس معجبة بنادر بكار ومش معجبين بالشيخ الكبار صح كده؟ عشان هو قريب منهم وروحه قريبة منهم. فأنا بقول إحنا الشباب بتاعنا هو اللي هيقنع الشباب. فيا شباب إذا كنتوش على علم ولا على همة دعوية، مين اللي هيقول لي ندعو الشباب التاني؟ وإذا ما أنتم من دلوقتي ما تقدمتوش في العلوم بتاعتكم، أنا مش عايز الإخوة تبقى تجيب لي 50% و60% في الثانوية العامة. أنا عايز هو في الجامعة يكونوا بينجحوا بالعافية. ما هنلاقيهم فين؟ أنا دلوقتي بدور على مين؟ علشان نحمل مسؤوليات لحتة يدوروا أساتذة الجامعة، ألاقيهم عدد قليل أساتذة الجامعة من الإخوة. صحيح كانوا محاربين، بس دلوقتي الوضع مختلف، وقدامنا 10 سنين لازم نغير الوضع، لازم قوة، لازم جدية، لازم تذاكروا مظبوط، تذاكروا علم شرعي وتذاكروا تضيعوش وقتكم أبدا. الفيسبوك بطلوا بقى الإدمان على الفيسبوك. مش بالساعات الطويلة قاعدين كلكم على الفيسبوك، ما ينفعش. التويتر، النت، لا، انت عليك مهمات، انت عليك ان انت تحفظ قرآن وتقراه وتواظب عليه. انا اتذكر كده من اهم يعني المؤثرات في حياتي ان انا كنت قبل ما من وانا في اولى ثانوي واظب على قراءة جزء يوميا من القرآن بغرض القراءة والتدبر، بغرض ان انا احاول افهم، مش بس بحفظ. حفظ مطلوب، لكن مطلوب ان انت تقرا عشان تفهم، وان تقف عند الايه وتسال فيها لو ما فهمتهاش، وتقرا السنه رياض الصالحين. انا فاكر انا خلصت رياض الصالحين وانا في ثالثه اعدادي. دي من ضمن اهم كتاب، من ضمن اهم الكتب اللي اثرت في حياتي كتاب رياض الصالحين، لان هو اللي قادني الى المسجد. ايامنا ما كانش في حد بيجي المساجد خالص غير الناس العواجيز اللي فوق ال 65. انا اتذكر كنت اروح اصلي الفجر ما فيش ولا شاب في المسجد. اللي خلاني اروح المسجد ان انا قريت فضل صلاه الجماعه في رياض الصالحين، وان 27 ضعف. قلت طب ما اصليش في الجماعه ليه؟ ابويا ما كانش بيصلي في المسجد، ولا حتى اخواتي الاكبر مني، ولا الجيران، ولا حد. قلت طب ما اصليش ليه في المسجد؟ ما اروح اصلي في المسجد. الهام وتوفيق من ربنا. لما انا روحت ابويا راح، واخويا راح، وجيراننا راحوا، ولقينا وبدأنا الشباب الناس العواجيز زهقوا مننا بعد شوية طفشونا من الجامع، ما خلوناش نقعد في المسجد. نعمل ايه؟ كنا عايزين نقول حاجة، نقف على الناصية، نقف على ناصية المسجد كل واحد يقول حديث، 3 شبان 4 بقوا. انا متذكر الحلقة دي وهي 25 شاب، كلهم دلوقتي اجداد، كلهم كبار في السن خلاص. بس انا فاكرهم ازاي الوقفه اللي على الناصيه دي لمت الاخوه الافاضل الكرام اللي اخلاقهم غايه في الالتزام وفي في الخلق العالي. اتلموا من على الناصيه، من ان احنا لغايه ما ربنا من علينا مسجد التقوى بدأنا الدروس فيه. فبس احنا انا اول كلمة قلتها واول درس قلته كان عندي 18 سنة، اول خطبة خطبتها كان عندي 18-19 سنة، فتحت 20. فانا بقول لكم الكلام ده ليه؟ علشان احنا محتاجين ان كل شبابنا يبقوا مجتهدين، يتعلموا القرآن، يتعلموا السنة، ويتعلموا العلوم الدنيوية بتاعتهم، وكل واحد يدخل في مجاله. قعدنا ندور مين يمسك لنا الجريدة بتاعتنا، تخيلوا ما عندناش ولا واحد معاه كميسة حافة سلفي، ما فيش ولا صحفي سلفي. نقعد ندور ونحاول نشوف مين القريب مننا، مين اللي ممكن يقبل فكرنا، ممكن اللي يعبر عنا، وعمره ما هيكون إلا لو واحد طلع من عندنا. مين اللي دخل كلية إعلام من الشباب؟ عايزين إخوة يخشوا كلية إعلام عشان كمان 4 سنين نلاقي ناس يخشوا يمسكوا صعوه ويكونوا على المنهج في كل حاجة، في الاقتصاد، في يعني الأمور تحتاج إلى جدية. أنا قلت واحد الإخلاص والتجرد، واحد العلم، نمرة 2 الإخلاص، نمرة 3 القوة الجدية، ونمرة 4 أو هي في الحقيقة من ضمن القوة التعاون، الالتزام، الروح الجماعية. الروح الجماعية دي لها آداب ولها مسؤولية والتزام، تأخذ وتعطي، مبنية على الشورى، مبنية على الحوار الهادئ الصحيح، مبنية على الالتزام بعد أن يتخذ القرار. ودي روح مفروض تنشأ من المسجد، مفيش واحد لوحده، عمر ما أي عمل ينجح بشخص واحد مهما كان، لابد أن يكون هناك طائفة. روح الطائفة، روح الجماعة، لابد أن تكون قوية في وسطنا. أنا أطلت عليكم، جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. جزاك الله شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمة المباركة، وأنا كذلك لا أريد أن أطيل عليكم، وسأؤجل كلمتي إلى حديث الجمعة إن شاء الله تعالى، لكني أريد أن أتكلم كلمة هي من بيني أو من بنات كلام شيخنا وأفكاري التي ذكرها، من خلال بعض المواقف أذكرها أولا. وهذه المواقف وإن كانت متباينة في يعني ظاهرها، لكن بينها عامل مشترك ووحدة مشتركة هي سبب وجود هذه المشاهد. هذه الوحدة أو هذا السبب المشترك هو والعياذ بالله أثر المنافقين في بلادنا، ولا سيما في هذه الأيام. حتى لا أطيل عليكم أذكر لكم هذه المواقف التي كما ذكرت لكم التي في ظاهرها التباين لكن لها وحدة تجمعها. الموقف الأول، هذا الموقف كان في وقفة 27 شعبان، حكاه لي أحد الإخوة. وهذا الموقف هو عبارة عن أنه رأى فتاة في الميدان أثناء الوقفة التي كان طبعا يغمر الميدان والشوارع المحيطة فيه الإخوة، فوجد، ولعل الأخ يكون موجود ولا حاجة، وجد فتاة تحمل لافتة مكتوب عليها، هي اللافتة دي مش موجودة خلاص دلوقتي، مش هتلاقوها دلوقتي، مكتوب عليها أنا مسلمة ليبرالية، ورفعها كده ووقف. فالأخ الطيب خد بعضه وراح لها وسألها ماذا تقصدين بمسلمة ليبرالية وما معنى ليبرالية؟ قالت يعني الحرية. فقال لها هو الإسلام ما فيهوش حرية؟ قلت له ابعد عني وما تتكلمش معايا عشان انت هتكفرني، وراحت واخده بعضها وسابت الأخ ومشت. هذا المشهد الأول. المشهد الثاني حدث معي أنا شخصيا، وهذا المشهد هو عبارة عن منذ شهرين تقريبا أو أقل أخذت أولادي الصغار، ثلاث أولاد ذكور صغار، وكانوا يلحون علي إن أنا أخذهم إلى أي مكان يعني يتروحون. كان ابني الأكبر آتى لي بكرنيه بتاع حدائق المنتزه، اللي يبدو إن هم اليومين دول مرخصين ثمنه جدا نظرا لهبوط السياح، وقال لي الإخوة بيبعوه حوالين المسجد ونحو ذلك بثلاثين جنيه ونحو ذلك. فالمهم قلنا نروح نودي الأولاد دول، فأخذت الثلاث أولاد الصغار وذهبت بهم إلى حديقة المنتزه. أول مرة في حياتي كنت أدخل هذا المكان وما رأيته من قبل. فلما دخلت بحثت عن مكان أجلس فيه، فأول مكان صادفني ملائم قريب من البواب، أتاري البتاع من جوه كبير يعني. فجلست ومعي ثلاث أولاد صغار، فرشنا يعني فرشة صغيرة كده وقعدنا ناكل. ما فيش حوالي خمس دقائق وسمعت أصوات غريبة، التفت من ورائي مباشرة عشرة أمتار تقريبا، عبارة عن مشهد يجمع أربع شبان وفتاة واحدة ويتهارجون بطريقة والعياذ بالله سيئة جدا، وصوات وصريخ والعيال يمسكوها ومش عارف ايه. فأنا التفت ونظرت إليهم نظرة يعني أريد منها الإنكار عليه، فما يعني أول ذلك أي اهتمام. فلما فعلوا ذلك ظللت أنظر إليهم مرة بعد مرة وهم لا يأبون بي، فقمت على الفور وذهبت إليهم وكأني لست موجودا في المكان، يتصرفون كأني لا يعني لا يوجد أي أحد في المكان. فقلت لهم ما هذا الذي تفعلون؟ ما ردوا علي وسابوني أتكلم. فقلت لهم ردوا علي، أنتم مش بتعملوا لي كده؟ فبعد طبعا مرة أو اثنين أو ثلاث فالتفت لي أحدهم وقال إحنا أحرار. فما وجدت يعني نفسي إلا قد انفعلتم فعالا شديدا، لكن الحمد لله لم يخرج مني يعني إلا كلمة يعني أثرت علي أنا شخصيا وعليهم. فقلت له لست حرا، فهو ظن إن أنا هشتمه بقى، فقال أنا حر. فقلت أنت عبد. فالولد أخذ جدا وهم أخذوا جدا وسكتوا خالص ما تكلموا، وظللت أتكلم أنا بشدة وهم لا يقدرون على الرد. حتى بعد قليل جاء بعض والعياذ بالله الشباب أيضا الشبيه، لكنه ما شهد الموقف، معديين بعربية راحوا واقفين، إيه يا حاج مالك ومالهم ومش عارف إيه، أنت مش أنت ناسي نفسك أنت في المنتزه. فقلت لهم هي المنتزه ربنا مش موجود، ربنا مش فيها يعني، هي المنتزه ربنا لا يراها. فسكتوا ما بقوش حاضرين يتكلموا خالص. انا استغفر الله اقصد من هذه المعاني انه احيانا بعض المعاني الايمانيه عندما تثيرها في قلوب هؤلاء الشباب على رغم ما هم فيه تجد منهم خير. انا لا احلل كثيرا، لكني في النهايه ساقول لكم الرابط بين هذه المشاهد. المشهد الثالث مشهد تلفزيوني. هذا البرنامج اسمه أو موضوعه باين من اسمه، هذا البرنامج اسمه الاتجاه المعاكس. هذا البرنامج فكرته قائمة على الراجل المذيع اللي بياخد 3 مليون، فيصل مش عارف اسمه كده، بياخد 3 مليون. الراجل ده يجيب الحلقة، يجيب ضيفين بينهما ها؟ ها؟ فيصل مش عارف اسمه ايه كده هو قاسم، فيصل قاسم نعم. الراجل ده الفكرة قائمة في البرنامج عنده على يأتي بضيفين متضادين تقريبا في الفكر، ويظل الحلقة كلها يثير بينهما الإيش؟ الخصومة والعداوة، بحيث أن الحلقة تبقى عبارة عن عركة في القهوة وهو بيخلص بينهم. دي فكرة البرنامج تقريبا. هذين الضيفين قعدوا طول الحلقة يدوا في بعض وخلاص هيتعاركوا. في آخر الحلقة أنا هو ده الشاهد بقى، في آخر الحلقة قال أحدهما يا جماعة، والراجل المذيع بقى منفعل جدا والدنيا هيصل، فقال يا جماعة ما ينفعش كده نفضل مختلفين ونفضل نعمل في بعض كده. الإخوان قادمون. فلما قال هذه الكلمة الراجل الثاني اللي هو ضده، أنا أذكر اسمه عبد الحليم قنديل حسبنا الله ونعم الوكيل، الذي كان يصول ثورة، هدأ فجأة وقال نعم لابد أن نتكاتف وسنخرجهم كما أخرجنا مبارك. انظر والعياذ بالله، تباين واختلاف في كل الوجهات طول الحلقة، واتفقوا في النهاية على أن المشروع الإسلامي ده لابد أن يحاربوه والعياذ بالله. خلاصة يعني هذه المواقف يعني كفاية. فأنا أريد أن أذكر من خلال ذلك بإشارة، وهي أن هذه المواقف وإن تباينت في ظاهرها إلا أنها خرجت من مخرج واحد، سبب واحد، وهو عباءة المنافقين والعياذ بالله، بسبب المنافقين والعياذ بالله. ولذلك في الحقيقة كما تفضل شيخنا، شبابنا يتعرض لهجمة شديدة جدا وحرب عظيمة جدا على قلوبهم وعلى عقولهم. ولذلك في الحقيقة نحتاج إلى جهد كبير للتعامل مع هذه المسألة وهذه الظاهرة. ولعل من ذلك فيما ذكره كذلك شيخنا في أثناء كلمته، أنه ذكر من بين السبل للخروج من هذه الأزمة العلم. وكثيرا ما ينصحنا شيخنا والشيوخ، وننصح كلنا بعضنا البعض ونقول اعملوا حوارات مع هذا الشاب، فهذه المسألة ربما ينقص كثير منا مدخل هذا الحوار أو كيفية هذا الحوار. كثير منا نقول لهم اعملوا حوار مع هذا الشاب، ولما نروح عند مديريات الأمن ونروح كده يقوم الإخوة ينزلوا يعملوا حوارات، كثير من إخواننا ربما لا يحسن الحوار. ولذلك نقطة العلم هذه مهمة جدا إخواننا، ولا سيما في التحاور مع شبابنا في هذه الأيام، وهو الذي يخضع للحروب المتتالية من المنافقين حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك أذكر على سبيل المثال لا الحصر، من بين ما ربما نحدث به هذا الشباب بسبب أن كثيرا منهم يتعلل بأنه يفعل ذلك من باب الحرية وأنه يريد الحرية، فلماذا لا نقول له أن الإسلام كفل لك هذه الحرية، ونفصل له قليلا في بعض المظاهر والصور. على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يجعل للشباب رأيا يعني يستشيرهم ويأخذ برأيهم صلى الله عليه وسلم؟ ونذكر له أمثلة، نذكر له يوم أحد ونزول النبي صلى الله عليه وسلم على رأي الشباب وهو الذي يوحى إليه، ونذكر له أمثلة مثل يوم بدر وتعديل الموقع ونحو ذلك من بعض أصحابه، ويوم الأحزاب فكرة الخندق وغير ذلك. كذلك أيضا مسألة الشهادة، مسألة الشهادة كثير من هؤلاء ملبس عليهم أمر الشهادة، يظن أن كل مصادمة إنما ينال بها هذه الشهادة التي يعني يعطيها له عمرو أديب ومش عارف يسري فودة وهؤلاء، فلا بد أن نبينها له برفق لا أن كذلك نصادمه فنقول له اللي بيموت بيموت في طيس ونحو ذلك، وإنما كذلك نريد أن نبين لهم مثل هذه المعاني، مين اللي هيكون شهيد ومتى سيكون شهيدا، وما معنى من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا بكلمات بسيطة جدا وجيزة جدا، معاني أخرى أيضا ملبس عليهم فيها، وهي حرية التنصل من الأحكام الشرعية وحكم الله سبحانه وتعالى، وأن هذه مجرد مظاهر ربما أنت تفعلها وأنا لا أفعلها فهذه حرية، فنبين له أيضا بمعاني بسيطة وكلمات قليلة أن هذا إلزام وهذا واجب وأن هذا أمر فرضه الله سبحانه وتعالى علينا وأننا لابد أن نقوم جميعا به. والحقيقة الكلام عن حالنا وواقعنا في الحقيقة لعل من أبرز ما نحتاج إلى الكلام والتبصير للناس فيه في هذه المدة القادمة، لعل نريد لعل يعني من ذلك أن نبين للناس صفات المنافقين وسبل وطرق المنافقين في التضليل والمكايد، ونضرب لهم الأمثال، وإلا كثير من الناس يظن أن هذه الصور من هؤلاء إنما هي بطولات وزعامات ونحو ذلك كما يصورهم الإعلام للناس، وإلا نرى صورا حسبنا الله ونعم الوكيل عندما تراها يعني تستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا الذي صار يعيش في حمد سويرس والعياذ بالله، والعياذ بالله، هذا محمد حامد سويرس، هذا حسبنا الله ونعم الوكيل، الذي صار والعياذ بالله لسانا، لو كان سويرس يريد أن يتكلم بمثل هذا والله ما استطاع أن يفعل ذلك. انظر إلى هذه النوعية من البشر، هذا الذي يغرر بكثير من الناس في كلامه. نحتاج إلى كشف هؤلاء وفضح ما هم عليه والعياذ بالله من ضلال وغير ذلك. وحتى لا نطيل عليكم ولا على شيخنا، نسأل الله تعالى أن يجعل حضوركم هذا في ميزان حسناتكم، وأن يبارك في كلام شيخنا وفيه، وألا كذلك، وندعو ألا يغيب عنا يعني فترات طويلة، وأن يعني يعتادنا ويرتادنا بالزيارات المتقاربة. يوم السبت والله مش عارف. بالنسبة لموضوع العصيان المدني، نحن لا نشارك في هذا العصيان المدني. الإضراب هناك وسائل مختلفة، أصبح هناك مؤسسات للدولة، أصبح هناك نواب للشعب يبلغون مطالب هذا الشعب، لكن إن إحنا يكون العلاج هو إن الناس تضرب وتعمل عصيان مدني في حالة انهيار اقتصادي صعب للغاية، يوقف عجلة الإنتاج، يعطل مصالح المواطنين، يبقى الاتوبيسات ما نلاقيش والناس تقفل محلاتها والاطباء ما يروحوش والموظفين ما يروحوش، يبقى كل الحياة تتعطل، مزيد من الخسران، مزيد من الانهيار الاقتصادي، مزيد من الديون، مزيد من السيطرة الأجنبية. ايه المقصود الا هدم كل ما خطونا من خطوات؟ لا، لا شك ان احنا لا نأمر بالمشاركة فيه ولا نرضى بالمشاركة فيه، بل وننا عن ذلك. من الجهة الشرعية ما يجوز الإضراب عن العمل بعد أن تكون قد تعاقدت، إلا لو أخل صاحب العمل بشروط العقد. يعني لما هو يخالف بشروط العقد ويظلمك، عند ذلك تستطيع أن تمتنع من العمل حتى يعطيك حقك. لكن إن أنا عايز أطلب بزيادة في الأجر، هذا الأمر له وسائل في المطالبة، له وسائل في المطالبة. وبعدين الزيادة في الأجور هتجاب منين والدولة ما ليس هناك فيها مال لأنه ليس هناك إنتاج؟ يبقى هيجيبوا منين هم؟ ولو أي حد هيمسك البلد هيمسكها صفر، هيمسكها فارغة، خطورة بالغة. فلابد أن احنا يعني ما حدش عندناش مشاركة في هذا. البياعين يروحوا يبيعوا عادي والأسواق تعمل والمحلات تفتح، وهذا موقفنا كدعوة. بالنسبة لموضوع الأذان في البرلمان، الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، وهو فرض من فروض الكفاية، يجزئ أن يؤذن في المسجد، يكفي هذا الفرض. ولو كان تم من بداية الجلسات الالتزام بما طلب به رئيس المجلس من أن ترفع الجلسات وقت الصلاة لما احتجنا إلى هذه المشدات وهذه المنازعات. لا شك إن هو إن الأصل إن زي ما قلنا يكتفى في الأذان في المسجد، ليس كل واحد مثلا صاحب محل أو صاحب مجموعة أو مثلا الناس في مصر كل مجموعة دي هتأذن، هذا كان لا يصلح، خصوصا إن المكان لا يصلى فيه، لا يكفي للصلاة، لا يصلح للصلاة. ولكن المطلوب كان رد فعل صحيح برفع الجلسة وقت الصلاة ليتمكن الناس من الصلاة. مسألة جمع الصلوات بدون عذر، هذا خلل مذهب ضعيف جدا، مخالف للأدلة الصريحة في اعتبار الوقت إلا لعذر السفر، وليس كل النواب مسافرون. فإحنا المسألة دي فيها يعني صحيح أنها أدت إلى مشادة ونحو ذلك، كنا نتمنى أنها ما تحصلش وأنه يكتفى بالأذان المسجد فعلا، ولا وهذا الذي ينبغي أن يقع ويحدث، أنه ساعة الصلاة أو بعدها بيسير ترفع الجلسة ويذهب الناس إلى الصلاة، أو من لم يعني يستجب له فليذهب إلى الصلاة ويكتفى بأذان المسجد. موضوع كلام الشيخ عبد المنعم الشحات في موضوع الشهداء، أولا حقيقة أنا كنت جالس جنب الشيخ عبد المنعم الجرائد أنتم للأسف الشديد الإخوة لا بيسمعوا لا حضروا الندوة ولا بيسمعوا التسجيل وبيكتفوا بوسائل الإعلام. الشيخ غانم لم يتكلم عن حكم هؤلاء القتلى من أنهم شهداء أو غير شهداء. هم اللي إحنا الكلام أنهم كانوا في لهو محرم، المقصود بذلك أن في منكرات ومخالفات موجودة، الشتيمة والسب والبذاءة في بين الجماهير وبعضها والتزاحم الشديد والتعصب، كل دي منكرات موجودة. مش أن لعب الكرة في ذاته حرام، اللعب في حد ذاته ليس حرام، لكن الحاجات المختلطة بيها من تضييع وقت الصلاة، من عدم التعصب المذموم، يعني أقصد من وجود تعصب مذموم، من استعمال السب والبذاء وسوء الأدب مع المسلمين وغيرهم، هذا الكلام كله من المنكرات الموجودة. فما ينفعش أن احنا نطلق لفظ شهيد على أي واحد، هم قتلوا مظلومين، لأنه ما ينفعش عشان فريق غلب أو فريق غلب أن يقتل الناس، أو من أجل أن فلانا دفع مالا لإحداث فوضى يقتل الناس، تسفك الدماء الشباب الطيب المسكين، هذا لا يجوز. ولكن ليس كل من قتل مظلوما يكون شهيدا. الناس كلمة فكرة أن كلمة إيه فلان ده مش شهيد يبقى كأنه راح دمه هدر أو فتيل زي ما يقول، لا، هذا إنسان مظلوم قد دخل في قول الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسلف في القتل إنه كان منصورا. في منكرات موجودة في منتوشة الكورة لا شك الكل يجمع على ذلك، فما حدش يزايد على الكلام، ولا وهو لم يتعرض لحكمهم أصلا رعاية لمشاعر أهليهم واكتفى بتعزيتهم. هي الجرائد الخبيثة هي التي نشرت هذه التصريحات المكذوبة بهذه الطريقة. جزاكم الله خير. الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، أن يبارك في شيوخنا الأفاضل، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.